بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. باب تفسير التوحيد يعني معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، هذا من عطف الدالة على المدلول، يعني أن لا إله إلا الله هي التي تدل على التوحيد. وساق المصنف رحمه الله 4 آيات وحديثا واحدا لبيان التوحيد وتوضيحه. ففي الآية الأولى بيّن أن التوحيد يتحقق بترك عبادة الصالحين والأصنام وعبادة الله عز وجل وحده. والآية الثانية يتحقق بتحقيق البراء من الشرك وأهله. والآية الثالثة التوحيد يتحقق باعتقاد أن المشرع هو الله عز وجل وعدم اتباع غيره وعدم اتباع المشرعين فيما يخالف دين الإسلام. والآية الرابعة تحقيق التوحيد يكون بتحقيق المحبة لله، محبة التأله والتعظيم والعبادة. والحديث ساقه المصنف رحمه الله لبيان أن تحقيق التوحيد يكون بالكفر بالطاغوت وعبادة الله وحده سبحانه وتعالى. لذلك قال رحمه الله: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. ساق المصنف رحمه الله هنا ما هو ضد التوحيد وهو الشرك، لبيان أن التوحيد هو ضد ذلك. فأول الآية في خطاب الله عز وجل للمشركين: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، يعني من دون الله، فلا يملكون كشف الضر عنكم، أي زوال مثلا المرض، ولا تحويلا، أي ولا يحولونه منكم إلى رجل آخر، أي يحولون المرض. وبين سبحانه أن حقيقة الصالحين هم يتنفسون في عبادة الله وحده، ولا يدعون لأنفسهم أنهم يدعون من دون الله. لذلك قال: أولئك الصالحون الذين تدعونهم يدعون الله يبتغون إليه وسيلة، أي يتسابقون للقرب من الله، أيهم أقرب، وحالهم يرجون رحمته ويخافون عذابه. فإذا كان عبادة الصالحين والأصنام والأضرحة شرك، فالتوحيد هو تركها وعبادة الله وحده. وهذا من عظيم بديع تصنيف المصنف رحمه الله في سياق الآيات. ثم قال رحمه الله: وقوله تعالى إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. أول آية: إني بريء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني بريء مما تعبدون، براء مما تعبدون. بيّن أن توحيد الخليل عليه السلام هو التبرؤ والبعد عن المشركين وآلهتهم، إلا الذي فطرني فإني أقرب منه، وهو الله سبحانه وتعالى خلقني وأدعوه وحده، فموالاة المشركين بالنصرة على المسلمين واتفاقه مع المشركين ضد المسلمين هذا يضاد الإسلام. لذلك قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. فهو بريء من المشركين ومن عبادة المشركين للأصنام، وبريء من مظاهرة المشركين ضد المسلمين. ثم قال رحمه الله: اتخذوا أحبارهم، أي أهل الكتاب، أحبارهم ورهبانهم أربابا، أي مشرعين يحلل لهم مثلا أكل الخنزير، ويحلون لهم شرب الخمر، أربابا من دون الله جمع رب، والمسيح ابن مريم أيضا اتخذوه إلها من دون الله. والذي يتبع ما أحل الله أو حرم ما أحل الله ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يتبعه على أنه هو الذي يشرع له، فيقول له مثلا: شرب الخمر حلال، فيطيعه تعظيما لذلك العالم ويفعل ما حرم الله، أو يقول له: لا تأكل بهيمة الأنعام حرام، فهذا العالم حرم ما أحل الله. القسم الثاني أن يطيع من هو أقوى منه في أمر محرم، كان يقول: لا تصلي جماعة، فيطيعه وهو يعلم أنه معصية وأنه ليس له من التشريع في شيء، هذا ليس بشرك وإنما هو من جملة الذنوب. فدل على أن التوحيد هو اتباع الله عز وجل في تشريعه، كما قال سبحانه: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وقال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ثم قال رحمه الله: وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني أضرحة وأصنام، يحبونهم كحب الله. المحبة تنقسم إلى قسمين: محبة جبلية كمحبة الرجل للطعام والماء. والقسم الثاني محبة عاطفية كمحبة الولد للابن والأم لولدها، هذا لا محذور فيه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين اللهم إني أحبهما فأحبهما. القسم الثالث أن يحب الإنسان شيئا معظما كأنه إله، فهذه هي المحبة والعياذ بالله الشركية. فالمحبة محبة التأله والتعبد لو كانت لله ولغير الله أيضا فهذا شرك ليس بتوحيد، لأن الله أثبت المشركين أنهم يحبون الله كحب الأوثان. فالتوحيد أن تكون محبة التعبد والتأله لله وحده سبحانه وتعالى. فمثلا لا يقول شخص أن أحب الصنم أو صاحب القبر محبة عظيمة لأنه ينفعني أو يضرني، هذا هو المنهي عنه، المحبة الشركية. فدل على أن التوحيد هو صرف المحبة لله وحده سبحانه وتعالى. وبعد ذلك قال في الصحيح وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بمعبد من دون الله، دل على أن التوحيد لا يتحقق إلا بالكفر بالمعبودات من دون الله، كما قال سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فمثلا لو شخص يصلي ويقول لا إله إلا الله ويقول إن صاحب هذا القبر ينفع ويضر، هذا لم يكفر بما يعبد من دون الله. أو يقول إن عبادة هؤلاء في الأضرحة صحيحة، لهم دينهم هو وفعلهم هذا صحيح ونحن نعبد الله وديننا صحيح، هذا والعياذ بالله لم يحقق التوحيد. فتحقيق التوحيد اعتقادا المعبودات من دون الله باطلة، وهو معنى لا إله إلا الله. الله أعلم. قال ثم قال وتفسير هذه الترجمة وتفسير هذا الشرح وتفسير وشرح هذه الترجمة ما بعده من الأبواب، أي أن هذه الأبواب التي سبقت قواعد في بيان التوحيد، ثم يبدأ يفصل في وسائل شركية أو شرك أو ما يناقض التوحيد ويثبت في آخره توحيد الأسماء والصفات. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.